الأخ كان سأل عن موضوع الوصية، إنه إيش يعني إيش يسوي الموصي، الموصي ماذا يفعل؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يعني عنده أمانات تضيع لو ما أوصى، يريد أن يوصي يعني يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالوصية نوعان، واجبة ومستحبة. الواجبة ببيان حقوق عليه، دين، أمانة، أشياء مودة عنده تضيع لو ما كتب، هذا واجب عليه يكتب لابد لبراءة ذمته، حفظ حقوق الآخرين. الوصية المستحبة التبرع المحض، واحد يريد أن يتبرع بالثلث فأقل لقريب غير وارث، في أعمال البر، فقراء مساكين، مساجد، نشر العلم، توزيع مصاحف إلى آخره. إيش يكتب في الوصية؟ يوصي أول شيء أهله بتقوى الله والصبر. ممكن يعهد إلى أحد معين يغسله، يعني مثلا في واحد يعرف السنة، يعرف السنة فيقول يغسلني فلان، ولو قال يصلي علي فلان ما في مانع. يوصي أهله بترك البدع، وما أكثر البدع في مسائل الموت والجنائز، ما في أكثر منها سبحان الله، ما يعني يمكن ما في باب تكثر فيه البدع مثل الجنائز، الموت وما يتعلق به. قضية مثلا يوصيهم بترك النياحة، خصوصا إذا كانوا يعلم أنهم لا يصبرون، وبعدين خلاص يقول أوصي مثلا بربع مالي، خمس مالي، كذا، يجعل فيه ويكتب الأشياء. إيش تبغى؟ بناء مسجد، تبغى في طباعة كتب، توزيع علم، كفالة دعاء، كفالة طلبة علم، أحط ما تريد، يعطى فلان أقاربي الفقراء مثلا، حط اكتب.